قال: هناك بعض الكلاب دربت لتقود الأعمى، هل في هذا حرج أم لا؟ الكلاب المدربة التي يأخذها أو يريد أن يقتنيها الأعمى، هذه ليس لاقتنائها له ضرورة، لا ضرورة في ذلك، لأنه يكفي في هذا أن يستأجر أو أن مثلا يتعود على الخروج بآلة مثلا أو بقائد يقوده أو يعمل أي عمل مثلا، لكنه لا يقتني الكلب ليقوده أو لا يدرب الكلب مثلا ليقوده، فإنه يكون مخالطا له. إذا مثلا دربه ليقوده أو ليدله على الطريق أو لينتفع به في هذا المجال، يعني يعوضه عن بصره، فإنه يحتاج إلى أن يلابسه، وقد مثلا يصيب ثوبه من ريقه أو بدنه أو يأكل مثلا من الطعام الذي يأكل منه وهو لا يراه ولا يبصره، فيقع في المحظور. فليس هناك من ضرورة لأن يقتني الأعمى الكلب المدرب لينتفع به ويقوده، وإنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الضرورة لكلب الصيد وللزرع وللماشية، لأنه يحرس وينبه، وكذلك يطرد اللص والسباع، من مثلا يريد أن يعتدي أو يريد أن يقع مثلا في أو يريد أن يمنع كل ما اقتني له، فهذا فيه ضرورة وفيه حاجة. قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل الصحيحة هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما هو الصحيح؟ ما هو الصحيح؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تبارك وتعالى. وقال رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الدعاء يعني الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فكذلك أيضا جاء في الحديث: أقربكم مني مجالس يوم القيامة أكثركم علي صلاة، وفي صلى الله عليه وسلم، فهذه من القربات العظيمة. ومن وفي الحديث عبد الرحمن بن عوف: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت بعدة ألفاظ، منها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وذريته، وأفضلها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية. وإذا قال اللهم صل على محمد وآله وسلم فقد أتى بالواجب وأتى بالصلاة، لكن الأفضل هو ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أنه قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه هذه الصلاة هي أحد الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ألفاظ أخرى استقصاها ابن القيم رحمه الله تبارك رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألفه في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا كتاب تحفة الذاكرين في ألفاظ ذكر ألفاظا وأحاديث بألفاظ مختلفة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضلها وأحسنها هو حديث كعب بن عجرة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلاة. وهذه الصلاة الصلاة الإبراهيمية واجبة في التشهد الأخير عند المحققين من أهل العلم ومنهم الحنابلة، فهي ركن من أركان الصلاة، الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. وينبغي ذكر الصلاة، يعني أن يكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أيضا، إذا ذكر فإنه يصلى ويسلم عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك في الدعاء يثني على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. قال: التصوير في المسجد، تصوير، التصوير حقيقة بأن هذا قد كثر في المسجد النبوي، وقد يكون في المساجد الأخرى وفي المسجد الحرام أيضا، فالذين يصورون الناس في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام قد آذوا أنفسهم وآذوا الناس، وتساهل الكثير بهذا الأمر، تساهلوا بهذا الأمر وهذا الشيء، وبعضهم قد يظن بأن هذا من الطاعة أو أن هذا من الذكريات، وهذا في الحقيقة خطر عظيم، لأنه يصور المصلين وهم يصلون، وقد يكون التصوير أثناء الخطبة في الجمعة، يكون أثناء الخطبة في الجمعة، فالناس يستمعون الخطبة وهو يصور يمينا وشمالا، يصور الأسقف ويصور من على يمينه وعن شماله، فهذا قد عمل عملا ألغى جمعته فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وكيف أيضا بالحال وهو يصور من أول الصلاة إلى آخرها، ثم إنه يؤذي. الحقيقة رأينا هذا وشاهدون ذلك أنتم، بأنه ما أن يسلم الإمام ويسلم الناس حتى يأخذ هذه الآلة، إما الجوال وإما آلات التصوير، ويصور من هنا وهناك ويشغل الناس عن الذكر، ويشتغل هو كذلك عن الذكر وعن ما هو أنفع له. والسنة بعد الصلاة أن يقول: استغفر الله، استغفر الله ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، الأذكار الواردة، ثم يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول سبحان 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. هذه الباقيات الصالحات. أما هذا الذي اشتغل بالتصوير وآذى الناس وهم يصلون، وقد يصورهم وهم يصلون السنة، أو وهم مثلا راكعون أو ساجدون، فسبحان الله كيف مكر به الشيطان. ثم إن الناس يجب عليهم أن يتناهوا عن هذا المنكر بالرفق، أن يبين لأخيه المسلم، يقول: يا أخي هذا لا يحل لك أنت، هذا المسجد ليس هو محل تصوير ولا محل شغل ولا محل سواليف وكلام، هذا بني لعبادة الله، فاشتغل بذكر الله واترك التصوير هذا. ثم أيضا الجوالات التي آذت الناس في وقت الصلاة، قد مثلا تمر الصلاة ومن بجانبك يرن التلفون فيه والجوال بنغمات مختلفة، فلا تدري كم صليت وماذا قلت، فهذا الحقيقة يعني يضر، وهذا يؤثر في حضور القلب في الصلاة والخشوع. فإذا أتيت إلى المسجد يا أخي دقائق، اغلق الجوال أو اجعله على الصامت واترك التصوير في المسجد، واتق الله عز وجل، وادعو الله تبارك وتعالى، وادعو لمن وراءك من أهلك ومن بلدك ومن، فأنت تنقلب بهذا بأجر عظيم وبفوائد وبحسنات. وهل ينفع الناس أهلك إذا أتيت لهم بصورة من الحرم أو بصورة الناس وهم يركعون ويسجدون أو بتصوير الحيطان؟ لا ينفعه ذا، لا ينفعك ولا ينفعهم. ولنا أسوة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن في الصلاة شغلا وإن في الصلاة ما يجب أن يهتم به القلب وأن يقبل عليه. فالناس عليهم أن يتناصحوا وأن يبينوا الحق لبعضهم البعض. وأنتم تعرفون قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فأنت إذا جئت المسجد اشتغل بذكر الله وبالعمل الصالح، والجوال هذا لا يشغلك عن ذكر الله عز وجل، فهو لن يطير، أنت هو معك وأنت تتحكم فيه. لكن أن يكون هو يعني بدل ما تنتفع به يكون هو ضارا لك، فهذا على كل حال ينبغي أن نتناصح فيما بيننا، وأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. قال تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. يعني أنت ترى أخاك المسلم وتعلم أنه على على على ذنب، وأنه فعل شيئا يشغله ويشغلك، ثم تسكت، ما تستطيع أن تتكلم بكلمة ولا أن ترشده، ارشده بالتي هي أحسن، أقنعه، ذكره بالله تبارك. بعض الناس قد لا يعرف الحكم، يظن أن هذا أنه جائز، أو أن هذا أنه لا يضر، أو أنه لا يؤثر مثلا في في في في إبطال الجمعة، فتجد من أول الصلاة حضر بجسمه لكنه انقلب بغير جمعة لاشتغاله بالتصوير، نسأل الله العفو والعافية. قال: هناك أرض تسمى أرض الشفاء في المدينة المنورة طريق قربان، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب مرض الحمى بعض الصحابة، فأمرهم الرسول أن يخلط ترابها بالماء وأن يغتسلوا فيما فيها منهما وتسقى. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، أن في المدينة مكان في أرض في تسمى أرض الشفاء، وأنه يخلط ترابها بالماء ويشرب أو يغتسل به ليشفى، هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وحماية التوحيد من هذه الخرافات، فذلك الاعتقاد ذلك أو من دل على ذلك أو ادعى هذا فهو ادعاء كاذب. قال: ما حكم الصلاة في الصفوف الغير متصلة كما يوجد في المسجد النبوي والمسجد الحرام. الواجب في الصفوف أن تتصل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فالواجب هو إتمام الصفوف الأول فالأول، وإذا كان من نقص يكون في الصف المؤخر. لكن لسعة المسجد مثلا، إذا يعني لسعة المسجد الآن وفي بعض الأوقات يكون الرجل أو المصلي آتيا من شمال المسجد أو مثلا من جهة من الجهات فيه، ويخاف أن تفوته صلاة الجماعة، يخاف أن تفوته صلاة الجماعة، فإذا خاف أن تفوته صلاة الجماعة فلا بأس أن يصلي في أقرب صف إليه. وأما إذا مثلا كان هناك وقت ويستطيع أنه يتقدم ويتم الصف الأول في الأول، فيجب عليه إتمام الصفوف، يجب على الناس إتمام الصفوف. قال ما حكم الصلاة في الساحة الخارجية المسجد النبوي المكي؟ مع العلم يوجد مكان في داخل المسجد، المسجد التوسعة فيه ما وسع فيه الزيادة فيه لها حكم المزيد، التوسعات في المسجد النبوي لها حكم المسجد الأصلي، ففيها الصلاة فيها بألف صلاة. والمسجد إذا امتلأ، إذا امتلأ ما حوته الجدران ولم يجد مكانا إلا الساحات، فيصلي عن يمين الإمام وعن شماله. أما إذا كان المسجد فيه فراغ وفيه سعة فيجب عليه أن يدخل وأن يصلي داخل المسجد. قال إذا نوى المعتمر وبعدها قلم أظافره فهل يجوز له أن ينوي مرة ثانية؟ يجوز للمعتمر أن يقلم أظافره قبل الدخول في الإحرام، يقلم أظافره ويحلق شعره، ما يأخذ من شعره، يأخذ من شعره الذي يحتاج إليه مثلا إزالة الشعر، يزيل الشعر الذي مثلا يحتاج إلى إزالته، ويقلم أظافره قبل أن يدخل في الإحرام. فإذا دخل في الإحرام لا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ شيئا من شعره ولا من تقليم أظافره ولا أن يقلم أظافره، والإحرام هو نية الدخول في النسك. أما مثلا لو لبس الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك، مثل أن يلبسه مثلا في الفندق أو يلبسه مثلا في بعض الطريق ولم ينوي أن يدخل في النسك، فيجوز له ذلك، لأن العبرة بالنية، والنية هو أن ينوي أنه قد دخل في أعمال النسك في الحج أو العمرة، ويلبي يقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا. أما ما قبل ذلك قبل الدخول في وقبل الدخول في نية النسك له أن يأخذ من أظافره ومن شعره الذي يحتاج إليه، وله أن يتطيب أيضا. قال راتبة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهدين وتسليم أفضل أم كل ركعتين يسلم؟ الظهر راتبته، الراتب في السنة فيه 2 ركعات قبله و2 ركعات بعده، والأفضل 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعده، لأنه جاء في الحديث من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده لم تطعمه النار. والأفضل هو أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وكذلك التطوعات في النهار. ولكن جاء عن أم سلمة 4 قبل الظهر لا تسليم بينهن، لا تسليم بينهن، أربع قبل الظهر لا تسليم بينهن، يحرم الله صاحبها على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين نقودا؟ لا يجوز، لا بد تكون كفارة اليمين كما ذكر الله تبارك وتعالى، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو إن لم يجد يصوم 3 أيام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.